لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم. وقدموا لأنفسكم. أول الأمر الإرادة والهمة العالية، العزيمة والقصد المؤكد. هذه الإرادة لوجه الله عز وجل، والرغبة في لقائه على المحبة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذا الرجاء، هذا الرجاء في القرب من الله عز وجل ولقائه راضيا عنه، وفي النظر إلى وجهه والفوز بحبه ورضوانه. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، فهو يرجو لقاء الله، يريد الله والدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهو من عظيم حبه واشتياقه إرادته لله سبحانه وتعالى. وإرادته لليوم الآخر، هو يفعل ذلك على حب وعلى اشتياق للقاء. يقدم التقادم، التقادم زي مراسيل قبل الوصول، يرسلون بعض المناديب مبكرا ليؤكدوا أن الركب قد أوشك على الوصول. فهو يقدم التقادم، يسموها التقادم. وكذلك قد يرسل من بالبلد من يستقبل الوفد المستقبل، هذه هي التقادم. فكل منهم يرسل شيئا قبل أن يحصل اللقاء. فالمقصود بالنسبة للمؤمن أن يقدم التقادم، فهي يقدم الطاعات في هذه الدنيا التي يبشره الله بسببها بحسن اللقاء. والله عز وجل منه الفضل، مبشرات الفضل في هذه الدنيا من أنواع الخير، من لذة وحلاوة الإيمان وطعمه الذي يجده المؤمن. فيجد مبشرات في الدنيا إضافة إلى أنواع الخيرات والنعم والمنن، فهي التقادم التي تستقبله قبل أن يصل. فعندما يلقى الله عز وجل يستبشر بالرضا، أن الله عز وجل قد رضي عنه، وأن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضاه الذي لا سقط بعده أبدا. فهذه أعلى همم البشر، أن يكون مشغولا بلقاء الله سبحانه وتعالى، مريدا لله والدار الآخرة، مريدا لله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظر كيف تعلق الأمر بالهمة والرجاء والاهتمام والإرادات قبل أن يتعلق بالأعمال الظاهرة. قال: الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفئ عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. التقسيم التي يصر عليها الصوفية دائما، وابن القيم تسرب إليه شيء من ذلك، كأن هناك منافسة. أولا، الجنة لا تتحقق بأداء الفرائض وحدها، الجنة لا بد فيها من حب واجب وخوف واجب ورجاء واجب، لا بد من تحقيق الإيمان. لن يكون هناك دخول للجنة بغير إيمان، والإيمان أصله ليس أداء الفرائض الظاهرة فقط، حتى نقول المحبة ماذا يكون شأنها؟ حب الله عز وجل بلا شك يستلزم أداء الفرائض واجتناب المحرمات، وكذلك النار لا تندفع بفعل بترك المعاصي فقط. هذا التقسيم ليس صحيحا. الجنة تطلب بأداء الفرائض الظاهرة والباطنة واجتناب وترك المعاصي الظاهرة والباطنة، والتي من الفرائض محبة الله سبحانه وتعالى، ومن المعاصي وأحيانا من الشرك أن يحب أحدا كحب الله، ونعوذ بالله من ذلك. وبذل الروح إذا فرضه الله عز وجل كما وقع من إسماعيل عليه السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذلك الصحابة وأهل الإيمان الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، هذا من أداء الفرائض، في الجهاد في سبيل الله، في الصبر على الأذى في سبيل الله، تعريض النفس للمخاطر. المؤمنون في أصحاب يعني في قصة أصحاب الأخدود ألقوا بأنفسهم في النار لكي لا يكفروا، أو أقحبوهم فيها وأبوا أن يرجعوا عن إيمانهم. لذلك نقول هذه الثلاثة مطلوبة بالثلاثة، يعني الجنة، الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والفوز بحب الله عز وجل بأن تكون محبوبا عنده. لا يحصل ذلك إلا بأداء الفرائض وترك المعاصي وتحقيق الحب ببذل الروح. والمقصود ببذلها أن يكون مستعدا لذلك، أن يكون مهيئا، لأنه لو طلب منه أن يضحي بنفسه في سبيل الله لفعل. مع التحفظ على الجنة ترضى منك، المحبة لا تقنع منك، هذه التشبيهات ليس مرغوبا فيها بل مرغوبا عنها، فهي الجنة تطلب منك ما يعني تدعوك إليها. الجنة تشتاق إلى المؤمنين نعم، ولكن لا بد وأن يكون فيهم كل الصفات الإيمانية التي من ضمنها فعل الفرائض وترك المحرمات وتحصيل عبادة القلب. خلاصة المسألة في قول من قال من السلف: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. لا بد من أداء الفرائض واجتناب المعاصي وثبوت الأحوال القلبية، ولود العبادات القلبية في قلب العبد المؤمن التي هي الأحوال الصادقة. لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. المؤمن لا يطيع الله عز وجل فقط بظاهره، أعني أنه يؤدي الطاعات أداء جامدا أو يترك المحرمات خوفا فقط، بل هو مشتاق إلى الله عز وجل. هو كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى الله عز وجل ثمرة من ثمرات المحبة، أثر من آثارها، مقتضٍ من مقتضياتها ولازم من لوازمها. وهذا الذي يؤدي به الطاعة على الشوق لا يكون فقط يريد الانتهاء منها، بل هو يتلذذ بها. ما أحلى زمانا، زمن جميل، لحظات سعادة ليست تكليفات يريد التخلص منها، ليست مشاقا يشعر بالشقاء معها حتى تنتهي، إنما هو يكرب إذا أوشكت على الانتهاء. هو يتلذذ بها، هو يسعد بها بسبب وجود الشوق وورود الحب والتزام الطاعة على الدوام. فهذه سعادة المؤمن، أرحنا بها يا بلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ليست القضية مجرد أداء ظاهر فقط، حتى في العلم، في العمل، في الجهاد، لها روح هذه العبادات. الروح مبنية على الحب والشوق، وأداؤها بتلذذ. هذا التلذذ مذكور في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه اللذة ثمرة عاجلة وجزء من ثواب المؤمن، تقادم يتقادم إليه ربه به، يقدمه إليه في الدنيا قبل أن يصل إليه، يقلب قلبه على حب الطاعة حتى يجد أسعد الزمان وأحلى الزمان في أوقات أداء الطاعة، لأنه يؤديها بحضور قلب وليس فقط بمجرد أداء ظاهر فقط في الخارج. قال: لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها. كأن النفوس حيوان وحشي غير مروض، يحتاج إلى ترويض حتى يسمع الكلام ويفهم الإشارة ويسير مع قول من دربه مع دربه حيثما أشار إليه. الشرع هو الذي يروض النفوس الجاهلة التي تندفع في الشهوات، والتي تحركها القوة الحيوانية، أحيانا القوة الغضبية وأحيانا القوة الشهوانية الجنسية وأحيانا شهوة المال. النفوس التي لم تروض هي التي تتبع الهوى. المؤمنون بعقد الإسلام والإيمان سلموا النفوس لبارئها، وهو سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابه وجعله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه هي عملية الترويض، أن تسير مع طاعة الله عز وجل حيث سارت، تدور معها حيث دارت، لا تبحث إلا عن الطاعة في أي مكان تولد فيه. وهذا يستلزم أن توافق الشرع ولو خالف الطبع، لأن كثيرا من الناس إنما يقبلون أوامر الشرع إذا وافقت طباعهم، وإذا وافقت العادات والتقاليد، وإذا وافقت هوى في النفس. لكن المؤمن الصادق يتبع شرع الله سبحانه وتعالى ويوافقه ويدور معه حيث دار، لأنه قد تعود على مخالفة الطبع، سهل عليه مخالفة الطبع. هناك من النفوس من طبع على وجبل على أخلاق معينة، ما من جبل على ما يحبه الله قد حان عليه أكثر من نصف الطريق. ولكن هناك نفوس كثيرة لا تحتاج إلى تهذيب، نفوسنا ليست كلها مجبولة على المحبوب، ليست كلها كأشج عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، جبلت عليهما. نفوسنا ليست كذلك، أو هذه ليست فقط في الخصال. واحد منا مجبول على شيء من البخل، واحد مجبول على شيء من الجبن، واحد مجبول على شيء من شدة الغضب، واحد مجبول على التهور، واحد مجبول على الجرأة، وهكذا يتفاوت الناس فيما هو محبوب ومطلوب. لكن المؤمن قد سمى نفسه خلاف الطبع، توافق على الطاعة ولو كانت خلاف طبع الإنسان. يتطبع الإنسان بالطباع المحبوبة. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يطلب الخير ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فكون الإنسان يوافق الشرع على خلاف الطبع، ولذلك يعني هذه قضية مهمة للغاية. وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال يعني ترويض النفس على أداء العبادة وأداء الطاعة في جميع الأحوال. وربنا سبحانه وتعالى بيقدر أنواع من العبادات فيها مخالفة الطباع والأهواء والشهوات. فالصيام يعود الإنسان على ألا يأكل متى أراد، ولا يشرب متى أراد، ولا يجامع متى أراد، ولو كان متمكنا من ذلك، ليتمكن من التحكم في هذه الشهوات. الحج والعمرة يخرج الإنسان فيها إلى أنواع من التعب والمشقة، وينام في بعض الأحيان على التراب، ينام على غير ذلك. الناس كثيرا جدا ما تهرب من هذه الأجزاء من الحج لأنها ليست مهيئة كما تعودت، فتنفر من هذا الجزء. يعني مثلا أقل حاجة من الأجزاء الحج يؤديها الناس المبيت مزدلفة، يقعدوا عايزين يقعدوا ساعة، يقول لك احنا نازلين نصلي المغرب والعشاء ونلقط الحصى ونمشي. ولو بالكتير لو قعدت تقعد تحسبهم نص الليل عشان العذر، يقعد يقول لك طب فضل ربع ساعة، فضل نص ساعة، طب مش كفاية نص الليل، طب القمر بيغيب الساعة كام. تبقى الناس مش مستحملة، لأنها خلاف الإيه؟ العادات والطباع، وإن هو عايز يأكل أكل كويس وينام نومة حلوة ويستريح. الجهاد فيه كذلك، فيه هذا أشد أضعاف مضاعفة. يعني الناس دي في الجهاد بتعمل إيه؟ بتنام فين؟ وبتأكل إيه؟ وبتمشي في أنه سكك؟ ده الصحابة رضي الله عنهم ده كل شوية طالعين في الصحاري والجبال، ويعني ينامون في أي مكان، وليس عندهم ما يهيئون به ما تعودوا عليه في بيوتهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. بس في أسفار مشروعة، في طلب علم، في واحد هيروح يقعد عند حد عشان مع انه هيتغرب في ذلك، بس هيتعلم من خلال هذا الأمر، هيفارق مثلا بلدته التي كان فيها. السلف عليهم جمعوا الأحاديث وطلبوا علم الفقه وعلم الدين بالرحلة الطويلة المتكررة في طلب العلم. و الجلوس في حلقات العلم والعلماء ونحو ذلك. عموما أنه مستعد لمخالفة الطبع والهوى والعادات فتستقيم على الطاعة نفسه بهذه العبادات المختلفة التي فيها